ألا يبخل بعضنا على بعض بالوصى، وعلينا الأخوة أن نراعي أدب النصيحة برفق وليم، فبما رحمة الله انت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حقه عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ترفقوا بإخوانكم واحرصوا على جمع الكلمة فيما بينكم على الحق والهدى، احرصوا على هداية من ضل وعلى بيان الحق ونصرته بالوسائل الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة، وابتعدوا غاية البعد عن أسباب الفرقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فإنها ينبغي علينا أن يحسن الظن بعضنا في بعض، يحسن الظن بمن ظاهره العدالة، كما قال الله عز وجل: أولئك سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فاحذر عبد الله أن تكون ممن يسيء الظن بإخوانك وتسعى في الفرقة بينهم. وعلينا أيضا أيها الأحبة أن نحرص على حسن الأدب مع أشياخنا. طلبة العلم والأشياخ هنالك يبذلون جهدا في تعليم أخوانهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجزاهم الله خيرا. تأدب يا طالب العلم، تأدب في أدب الإسلام العظيمة، عليك حسن مخاطبة شيخك وأن تناديه إلى حب الأسماء والألقاب إليه، وأن تعارضه في خطابه، وعليك أن تحسن عرض السؤال بين يديه، وأن تحسن الظن به، وأن تأخذ بحسنه وعدله، وإذا ما رأيت خطأ فناصحه وتذكره، لا تكن طعانا منشرا باحثا للعيب، إلا إياك فإن هذا مقصد شيخه. عليك أن تتمم زينا وأن تبعد شينا، إذا أحسن شيخك أنه صاحب سنة يرجع إلى الحق والهدى، أما إذا كان قد تعثر بأمر يصادم السنة مصادمة ويعارض العقيدة معارضة، فحتى تبين له، فإن أبى فإنه لكرامة له بعد. فحتى يا أخي أن تتفقه فقه النصيحة، وأن تعلم أصول الدعوة السلفية، وأن تتعرف على سبيل الحق والهدى، أما أن تطيش يمين وشمال وتجري بالفتنة مشرقا ومغربا، فإن من سلك هذا المسلك قد سقط قديما وسيسقط قريبا، وما أتى من زمان يسقط فيه أمثال هؤلاء، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا لا عبرة لمن كان له قلب، عبرة يا عبد الله، ارجع إلى الورى لترى أقواما عاشوا في يوم ما وقد أقبل عليهم الكثيرون، فخصموا السنة ونابذوا العلماء صاروا كالجهل الأجرب. ففي موعظة لك، احذر أن تطيح في مثل هذا المأزق، أو أن تسقط فطيحة تسقط كلها واحد، فطيحة تسقط في مثل هذا المأزق. عليك أن تطلب أسباب السلامة لدينك، وأن تحرص على المحبة لإخوانك بإقامة العلم وإقامة النصح وإقامة الدعوة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بأدبه، أن تعلم أنه منكر، تعلم أنه معروف، وأن تصبر وأن تكون حليما، وأن لا يحب إنكار هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه. علم يا أخي، علم سوقا مفتوحا يرجه من شاء، علم. عليك أن تتعلم أخي طالب العلم السؤدة التأني، مراجعة أهل العلم قبل أن تخوض فتنا عشواء وتفسد من حيث أردت تصلح. وعلينا معاشر الإخوة أيضا أن تلتفت إلى الفتن التي يسعى بها بعض الناس في التحريك بين طلاب العلم وبين الأشياخ. لا، هذا باب ينبغي أن يكون موصدا، وينبغي لإخواننا الأشياخ وفقهم الله أن يعلموا أن هنالك هذا ديدنه وشأنه، ليس في عير ولا نفير، لكن ارفع قولا من هنا وتأتي به من هنا الشيخ فلان وهو يريد كذا وهكذا، مشينا تتفرج به بنا، فكم قد أرهقتنا. فآن الأوان معاشر الأخي الفريق أن تقطعوا السبل أمام هؤلاء بتأديبهم الأدب الذي أوصى الله به وأوصى به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن يؤدب كل من رام الشقاق والفرقة بين أهل السنة، أن يؤدب بين أشياخها، أن يؤدب بين طلابها، أن يؤدب، أما أن يفتح المدخل تحت أي خطاء المنهج السنة. لا، المنهج هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام، منهج قام بعلم وعدل، قام بعلم وعدل، هذا قام بعلم وعدل، ما قام بجهل وسفة، ما قام بظلم وجور، ما قام بحقد وحسد، ما قام بفرقة وشقاق، منهج أنزله ربنا فسعود به المسلمون وأنس به الطيبون الصالحون، منهج يجمع على الحق ولا يفرق، ويجمع على السنة ولا يزرع بدعا وأحداثا وفرقا. ولذلك ينبغي أيها الطالب أن لا تكون بوقا يصدر كل ما يسمع. لا، عندنا أشياخ سنة وعلماء سنة دحت أصواتهم في الدعوة إلى الألفة والاجتماع على الحق والهدى، دحت أصواتهم في نبذ الفرقة بين السلفيين وأهل الإسلام، بحث أصواتهم في الجمع الكلمة بين طلاب العلم وشيخ السنة. تأتي أنت وتغدو يمينا وشمالا، ديدنك الفرقة، لا تسعد إلا إذا صار القوم شدر مدر. ما هذا؟ أمراض. ينبغي أن يسعى إخواننا القائمون على تربية إخوانهم وتعليمهم بنصحهم وتذكيرهم أن لا مقام لكم في مجالس. ينبغي لنا أن لا نفتح بابا على دعوتنا بالفرقة والخلاف، نعم للنصح الصادق، ونعم لبيان الخطأ بعلم وعدل، ونعم لقبول النقد، ونعم أيضا لقبول التخطئة ممن جاء ببرهان ودليل على الأصول العلمية الشرعية، ونعم أيضا لمحبة جمع الكلمة على الحق والهدى، لكن أن تكون فتانا فلا، وأن تكون مفرقا فلا، وأن تكون كذابا فبئس الخلق الذي أنت عليه حتى تسعى بالتفريق بين الأحبة. عليكم معاشر الإخوة أن توصلوا الأبواب أمام المتسلقين على ثياب هذه الدعوة الطيبة. وكما قلت قابلوا، فإن الدعوة ماضية بنا أو بغيرنا، والله قد تكفل بحفظ ديني. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فتأمل في تاريخ قديم، فساقط هؤلاء، بقي صحابة رسول الله، وبقي التابعون لهم بإحسان، وبقي تابع التابعين، بقي الأنبياء دينهم، وأولئك الذين عادوهم أين هم؟ بقي الصحابة، أين الخوارج؟ أين القدرية؟ أين المعتزلة؟ بقي التابعون، أين فرق الضلال؟ أين ابن أبي دؤاد؟ أين ابن العلقمي؟ أين بشر المريسي؟ أين وأين؟ أين واصل بن عطاء؟ أين عمرو بن عبيد؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين الفارابي؟ أين ابن سينا؟ أين هؤلاء كلهم الذين من الفلاسفة وأرباب البدع؟ أين ذهب هؤلاء؟ ماتت دعوتهم؟ أين الذين خاصموا شيخ الإسلام ابن تيمية بن مخلوف ونحوه؟ أين الذين خاصموا الإمام أحمد من علماء الكلام ومن أهل الكلام؟ أين الذين خاصموا محمد بن عبد الوهاب؟ وأين الذين خاصموا أشياخ السنة؟ أين ذهب هؤلاء؟ تاريخ يعز الله من أعز سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله، فتش عن نفسك وعن قلبك، هل أنت تحب الخير والسنة؟ هل أنت تحب اجتماع أهل السنة على الحق والهدى؟ هل تحب أن تكثر هذه الدعوة الطيبة وتبلغ مشارق الأرض ومغاربها؟ فتش، هل تحب زعامة فبئس الخلق؟ هل تحب رئاسة فبئس المطلب؟ هل تحب أن يشار إليك بالبنان أو أن يفتح لك في المجالس فبئس ما أردت؟ عليك أن تحقق الدين لله، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. علينا أن نستوصي بأهل السنة خيرا، كما قال الحسن البصري: استوصوا يا أهل السنة بأنفسكم خيرا، فأنتم اليوم أقل الناس. هذا في زمن الحسن البصري، كيف في زمننا اليوم وأهل السنة ينبعنا من قوس واحدة؟ عليكم أن تستمعوا على الحق والهدى، وأن لا تزج بنفسك في مصارع القوم. والتعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. حافظ على عنايتك، على عنايتك بكتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شرف له أجران. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، عناية بكتاب الله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه القرآن، آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. اعتني بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. انشر الخير، علم الجاهل، علم الجاهل، علم الجاهل. احرص على هداية الحائر، احرص على إقامة من تعسر. ناصح، إذا رأيت خطأ ذكر، نبه بموعظة حسنة وبكلمة طيبة. أما المعاند فهو معاند، فلا ينفع فيه إلا الكيل، فلا ينفع فيه إلا الكيل. لكن بعد ماذا؟ بعد نصيحة وبيان، وبعد وقت وزجر. أما أن تفزع مباشرة إلى الفرقة فهذا ليس ذا بسبيل. علينا أن نكون حكماء عقلاء، فإن العقل يجعلك تتغافل، فإن سيد قومه المتغافل. ولذلك يحتاج المرء في سياسة إخوانه إلى شيء، إلى حكمة وإلى تعقل وإلى سؤدة وإلى صبر. يحتاج إلى حظ وافر. أما الطياش الخبير فلا يصلح إلى قيادة إخواني ولا إلى تربية إخواني. طائش، ماذا سيخرج لك الطائش؟ خفير، ماذا سيخرج لك الخفير؟ حيثما وجد موضوع ولد إليه، وحيثما سمع بصيحة هرع إليها. لا، ليس هذا بخلق. ولذا عليك أيها الأخ الحبيب أن تتفقد السؤال والتعقل. قال الذهبي في ترجمتي، قال الذهبي في ترجمتي الظاهر، لا ليس ابن حزم، هذا مؤسس المذهب، وقال إن عقله أكبر من علمه، إن عقله أكبر من علمه. هذه مدح، إذا قيل في الرجل إن عقله أكبر من علمه مدح، وإذا قيل إن علمه أكبر من عقله ذم، على أن بعضهم لا علم ولا عقل. وعلى هذا ينبغي أخي بالله، ينبغي لك أن تتعلم التعد والتأني، وأن تتعلم أيضا مراجعة العلماء، وأن تسأل سؤال مسترشد لا سؤال متعنف. وعليك أيضا أن تستصحب حسن الظن لمن ظاهره العدالة، وأن تحسن الظن بإخوانك، وأن تعلم برفق وبكلمة طيبة، وأن تحرصوا على جمع الكلمة على الحق والهدى. أما بيان الخطأ فواجب بأصوله وبآدابه لمن يعلم الخطأ من الصواب والحق من الباطل. أما أن يفتح الباب على مصراعيه يلجأ كل أحد، فليس ذا بسبيل علمي صحيح قائم على علم وعدل. معاشر الإخوة الكرام، ولا أحب أن أطيل عليكم، وأظنني قد أطلت، لكن بي شوقا وشوقا إليكم. جزاكم الله خير. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا ويوفقكم إلى صلاح القصد والعمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.